بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله خير الأسماء، بسم الله من كل داء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا الورود خلت من طيب نفحتها، إذا الورود خلت من طيب نفحتها فلا تزاحم بها في الأرض بستانا، إذا الوجوه خلت من نور سجدتها لم تستحق غداة الموت أكفانا، إذا القلوب خلت من ذكر خالقها فهي الصخور التي تحتل أبدانا، إذا خلى المرء من فهم ومعرفة ظلمت نفسك لو تدعوه إنسانا. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يسعدنا ويشرفنا مع أول حلقة من حلقات برنامجكم نبض الشباب. في هذا البرنامج نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا نبض الشباب، في هذا البرنامج نتكلم مشاكل الشباب، ألمهم، أملهم، أحلامهم، مشاكلهم، كل ما يخص الشباب. كثير من المشاهدين في الأيام الماضية وفي برامج قناة الرحمة، كثير من الأمهات والآباء يقول لك إحنا عايزين حاجة تختص بالشباب، أنا مش عارف أعمل إيه مع ابني، أنا مش عارف أعمل إيه مع بنتي. أنا بقول لك وبقول لحضرتك انتبهوا لهذا البرنامج، البرنامج ده مهم جدا. البرنامج ده نبض الشباب مش هيبقى مجرد كلام احنا بنقول الشباب وأملهم وأحلامهم ومشاكلهم وإزاي نحلها، وإزاي يعني إزاي الشاب يتعامل مع والده ووالدته، لا، ده احنا هنتكلم بسرعة عملية، هننزل الشارع، هنشوف الشباب في الشارع رأيه إيه، مشاكله إيه، أماله إيه، أحلامه إيه، إيه المشاكل اللي بتواجهه، هو عاوز إيه. نفس النظام البنات الفتيات، أنا بقول للناس كلها، لكل شاب، لكل فتاة، خدوا بالكم كل يوم سبت من واحدة وربع لاتنين وربع في برنامج مهم جدا. البرنامج ده معمول علشانك أنت، البرنامج ده معمول عشانك أنت، نبض الشباب. حتى لا أطيل، نبض الشباب احنا قلنا قناة الرحمة بتتميز بشيء، ان كل برنامج الفقه استاذ متخصص في الفقه هو اللي بيتكلم في مادة الفقه، الحديث استاذ متخصص في مادة الحديث، عيادة الرحمة اساتذة متخصصين في عيادة الرحمة. يسعدنا ويشرفنا ان يكون معنا الداعية الشاب في نبض الشباب فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الصاوي. الشيخ محمد الصاوي من خلال بطاقته الشخصية ومن خلال بياناته، محمد وجد السيد إبراهيم الصاوي، تخرج في كلية الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمملكة العربية السعودية عام 2000، المشرف العام على موقع قرآن أونلاين، حاليا باحث دراسات عليا بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، حصل على سند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إجازة برواية حفص عن عاصم في القرآن الكريم، إمام وخطيب مسجد عباد الرحمن بالإسكندرية، عمل مستشارا شرعيا لإحدى القنوات الدينية عام 2005-2006، له أكثر من ديوان شعري، له قصائد منشورة تتجاوز 200 قصيدة، له إصدارات صوتية وندوات خاصة بالشباب وحل مشاكلهم، جزء منها بالأسواق ومنها على سبيل المثال صاحبي قتلني، أنا وحبيبتي، أرجوك لا تتزوجني، كيف الحال يا شباب، إنه أحبه، رمضان كريم، عائد، ذكرياتي معها، لماذا يا أبي، عيش حياتك. الشيخ الصاوي لازم فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله طيلة السنوات السبع الأخيرة في حياة الشيخ رحمه الله، أيضا يقوم بإلقاء المحاضرات الخاصة بالشباب وكذلك الدروس العلمية حاليا في كثير من محافظات مصر. مشاهدينا، معنا ومعكم فضيلة الأستاذ الشيخ محمد الصاوي الداعية الشاب. ازيك يا شيخ محمد؟ اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا، غفر الله لك على الاطراء. ما كانش في داعي يكرمك. والله لو علم قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولا أعرض عني وملوا صحبتي، ولا بؤت بعد كرامة بهواني. ربنا يسترنا ويعفو عنا ويغفر لنا ويرزقنا إياك الإخلاص والتقوى. اللهم أمين يا رب. آمين. يعني في البداية كده يا شيخ محمد، يعني احنا بنقول نبض الشباب، يعني أنا يسعدنا ويشرفنا أن نكون مع حضرتك في هذا البرنامج. يعني برضو أكرر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص. آمين. اللهم آمين. يعني في البداية كده شيخ محمد، عايزين ندي كده لمشاهدين الكرام، للأباء والأمهات وللشباب والفتيات، البرنامج بتاعنا هيبقى ماشي إزاي وهيتكلم فيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برنامجنا إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات يتحدث عن مشاكل الشباب، واقع الشباب، همومهم، آلامهم، قضاياهم التي يعيشونها، أحلامهم وطموحاتهم، مثل ما بيّن أخونا ملهم جزاه الله خيرا، أسأل الله أن يجعله على اسمه ملهما بالخير دائما. فننزل إلى الشارع مع الشباب، نغوص في واقعهم، نعرف قضاياهم، نعرف مشاكلهم، ثم نحاول أن نعرض كل هذا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، تخرج لنا النتيجة والثمرة، وهي بإذن الله سبحانه وتعالى يانعة قبل أن تخرج، تخرج لنا هداية الشباب والفتيات إلى طريق الله سبحانه وتعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أهم القضايا وأهم العناصر الرئيسية لهذا البرنامج، هو أننا نريد الشباب بالذات. قد يقول قائل، لماذا الشباب بالذات؟ الشباب هم عماد الأمة، وعليهم أملها، وعليهم أمنياتها، وعليهم طموحاتها. فإذا لم نأخذ الشباب إلى الله سبحانه وتعالى ولم نوجههم إلى طريق الجنة وإلى طريق الفوز والفلاح، فإن الأمة لا تنتصر. نعم. والأمة لا تسود ولا ترود. لذلك نحن في هذا البرنامج من كل يوم سبت بإذن الله سبحانه وتعالى ندعو الله جل وعلا أن يرزقنا التوفيق والإخلاص في أن نأخذ بأيدي الشباب المسلمين وفتيات المسلمين إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وما أجمل أن أستشعر وأنا واحد من الناس، واحد من الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بحب الشباب وحب هذه المرحلة من العمر، أن أستشعر أخوتي لهؤلاء الشباب والفتيات. نعم. نعم. أستشعر أنني محاسب عليهم، أنني مسؤول عليهم. ولذلك كل كلمة يا إخواني ويا أخواتي والله أخرجها من قلبي هي محبة لكم في الله عز وجل. لست أريد منكم جزاء ولا شكورا، لست أريد منكم سوى الدعاء، ولست أريد منكم سوى أن نتعاون جميعا، أن نكون ممن يطرقون باب الجنة مع النبي صلى الله عليه وسلم في أول زمرة وأول مجموعة وأول طائفة تدخل إلى الجنة. لذلك دعونا بصدق نفتح قلوبنا، دعونا بصدق يا شباب ويا فتيات نفتح أفئدتنا ونخرج كل ما فيها من أدواء، وكل ما فيها من أمراض، وكل ما فيها من مشاكل، وكل ما فيها من هموم، ونقول الآن نحن أصبحنا إخوة، نريد أن نتناقش في قضية المخدرات، نريد أن نتناقش في قضية العنوسة والطلاق، نريد أن نتناقش في قضية السهر على المقاهي والإنترنت، نريد أن نتناقش في قضية تضييع الصلوات، نريد أن نتناقش في قضية عقوق الوالدين، نريد أن نتناقش في قضية قطيعة الأرحام، نريد أن نتناقش في جميع قضايا الشباب. نعم. بلا استثناء. بل والله يعني هناك مفاجآت، أنا أقولها بفرحة، هناك مفاجآت للإخوة والأخوات، أنكم سترون أمثلة ونماذج عملية لشباب مثلنا ومثلكم وقعوا فيما يغضب الله عز وجل، ولكن كانت التوبة وكانت الهداية وكانت الاستقامة وكان القرب من الله سبحانه وتعالى. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على أداء الأمانة والمسؤولية وتحمل هذا القدر الكبير من المسؤولية والمهام، وأن يرزقنا وإخواننا الشباب والفتيات التوفيق في هذا البرنامج. اللهم أمين. بارك الله فيك شيخ محمد. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. في البداية كده شيخ محمد، وأنا يعني في انتظار اتصالات مشاهدينا ومداخلاتهم ويعني واتصالاتهم معنا ومشاركتهم، يعني احنا عايزين يبقى في روح معانا في البرنامج، عايزين يبقى في يعني زي اقول لك مشاركه كده من المشاهدين وجمهورنا معانا في هذا البرنامج. لا شك هو برنامج حواري. لا شك. نعم. في انتظاره إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب الشيخ محمد، إحنا بنقول هنتكلم مع فئة الشباب. نعم. في البداية كده يعني معنى الشباب. نعم. الشباب هي مرحلة سنية من العمر وضعها الله سبحانه وتعالى في الإنسان، هي مرحلة القوة، مرحلة النشاط، مرحلة الوعي، مرحلة الإدراك، ومرحلة الطيش أيضا، ومرحلة الشهوة، ومرحلة النبوغ، ومراحل عدة. هذه المرحلة لأنها أغلب عمر الإنسان جعلها الله سبحانه وتعالى فيها كل طاقة الإنسان وكل القدرات وكل المهارات التي يمنحها الله عز وجل الإنسان، يمنحها في هذه المرحلة. إلا مرحلة الكبر والكهولة تأتي مرحلة الرشد، مرحلة الإدراك والفقه والفهم وما شابه ذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره. لا تزول، لا يعني لن تتحرك أقدامي وأقدامك يا شيخ ملهم في يوم القيامة حتى نسأل هذه الأسئلة الأربع. لن تتحرك أقدامك أخي وأقدامك أختي حتى تسألي عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالعمر بالكلية ستسأل عنه، والشباب بالذات ستسأل عنه. فهذه مرحلة مهمة، مرحلة خطيرة. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. نعم. عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وعن شبابه فيما أبلاه. إزاي بقى؟ يعني كيف قضيته، كيف أنهيت هذا الشباب، كيف أبليته، كيف جعلت هذا الشباب بعد القوة والفتوة قد أصبح هرما ومشيبة. نعم. كيف جعلت هذا الشباب يبلى ويفنى وينتهي. ستسأل عنه عن كل صغيرة وكبيرة فيه. ثم إن الشباب هم عماد الأمة، هم الجيوش، وهم القادة. نعم. وهم الأذكياء، وهم الموجهون، وهم الجنود في المعركة، وهم الذين يحمون ويدافعون عن ثغور المسلمين. والشباب هم الذين يحمون الأسر. نعم. وعليهم تقوم المجتمعات. والشباب هم الذين يتزوجون، وهم الذين ينجبون، وهم الذين يأتون بالذرية، وهم الذين يبنون الأمة والمجتمع والمدن. لذلك تجد في كل دولة تجد مثلا إسكانات خاصة بالشباب. نعم. بيوت وعمائر تبنى خاصة بالشباب، قرى خاصة بالشباب. طيب لماذا؟ لأن الشباب هم أهم مرحلة، وإذا لم نهتم بالشباب ما النتيجة؟ بطالة، سرقة، مخدرات، فواحش، قتل، إرهاب، تطرف، قضايا كثيرة. هذا إذا لم نهتم بالشباب. فإذا وضعنا أيدينا على الجرح وأمسكنا بالشباب وقلنا: يا شباب، أنتم لكم قوة. نعم. وعندكم مهارة ولديكم إمكانية، ألجموا أنفسكم وشهواتكم، ودعوا هذه المرحلة من العمر وما بعدها يسير إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. طيب. فلذلك كان الشباب. ولذلك كان الشباب. بس المشكلة لما نجي بقى للصورة العملية يا شيخ محمد، يعني كثير من الشباب دلوقتي، يعني كثير من الشباب هيقول لك: انتوا يعني انتوا عايزين تعقدونا ليه؟ طيب ما احنا عايزين برضو نقضي حياتنا ونشوف حياتنا ونشوف الدنيا، احنا رايحين فين وجايين منين، انتوا مش حاسين بحاجه. ما هذا هو شيخ ملهم، يعني هو البرنامج ده شيخ ملهم، ده لب البرنامج. نعم. لب البرنامج اخواني واخواتي ان نعيش الحياه السعيده الطيبه المطمئنه مثل ما يريد الله سبحانه وتعالى. هذا لب البرنامج. انا لست اقيد احد، ولسنا نمنع احد من مباح، أو نمنعه من شيء أحله الله سبحانه وتعالى له، ولا نحرمه من نزهة أو متعة مع أسرته أو مع زوجته أو مع قرينته، لا نمنعه أبدا من شيء من ذلك. يعني حكون في طاعة مع الله. نعم. ونعيش حياتنا. نعم، هو هذا صحيح، عيش حياتنا. نعم. طيب. نعم. نستقبل الاتصال. طيب. طيب السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ ملهم. إزيك يا أستاذ هناء؟ كل سنة وأنت طيب. إلهام معاه. أستاذة إلهام، إزاي حضرتك؟ الله يسلمك. أهلا وسهلا. طيبين وحضرتك بخير. لا من هنكم على قناة الرحمة. الله يكرمك ويعزك. لا متشكرين جدا على البرامج الجميلة اللي بتقدموها لنا. ربنا يكرمك. ربنا يبارك في الشيخ محمد حسان يا رب، وبارك لنا في طول العمر. اللهم أمين. وإزاي الشيخ محمد الصوع عامل إيه؟ الله خير. كل سنة وأنتم طيبين. طيب الله يكرمك. وربنا يبارك فيكم وكل ما تقدموا لنا من البرامج الشيقة دي. اللهم أمين. ونرجو إن شاء الله تهتموا بالشباب شوية قوي، يعني كتير. ما هو احنا هنهتم ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناتكم يا رب. اللهم امين. ربنا يجعلها في ميزان حسناتكم كل ما بتقدموه لنا. اللهم امين. شكرا جزيلا. السلام. شكرا جزيلا. طيب اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا بحضرتك حاج هناء. ازيك؟ الف الف مبروك على القناه اولا. الله يبارك في حضرتك وربنا يزيدكم ايمان يا رب ويخلي لنا الشيخ محمد حسان. الله امين. اكلم الشيخ محمد. الشيخ محمد منور، اتفضلي. الله يخليك يا شيخ محمد. نعم اتفضلي. كان معايا ابني ملتزم، يعني كان في اخ شبيه بيك كده، سبب انا ما شفتك. جره للالتزام وبقى كويس، وكان شاب معاه، فاول ما اتجوز ومشي فابتدى الولد ينحرف معايا. نعم محمد. نعم معك. ابتدى بقى يسيب الصلاة وابتدى يمد ايديه على حاجات وانا يعني اللي مزعلني قوي ان هو يخسر دينه. فالايام دي انا مجتنبة جامد يعني قوي. فابتدى يرجع تاني ويجيب الشرايط اللي كان بيسمعها ويبكي، لكن السجاير احنا مش قادرين عليها. ابتدينا دلوقتي ينزل الفجر اصاحب ضغط جامد قوي. اول حتى لما يخش المسجد هيفتكر الصحبة الحلوة واخواته والكلام ده كله. فبقول اغيثوني في ديني، مش هقول اكتر من كده، اغيثوني في ديني. ابني يعني متفاجئتي بكده بيضيع من ايديا، اغيثوني في ديني. الله يخليك. حاضر، ربنا يكرمك. شكرا جزيلا. عنوان الحلقة بقى شغلها. طيب نستقبل اتصال آخر. طيب تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا عبد الرحمن. أيوة أنا مساء. إزاي حضرتك؟ ألف مبروك على القناة وعلى الجمال البرامج اللي بنشوفها فيها الصراحة والله. شكرا جزيلا. الله يخلي، ربنا يجزيكم خير ويجعله في ميزان حسناتكم يا رب. اللهم آمين. والصراحة إحنا بنفضل مشغلين عليها طول النهار ما بنغيرش عن أي قناة ثانية والله. الحمد لله رب. الحمد لله. الحمد ولسه لله. كتير ولسه في مفاجآت كتير ان شاء الله. ربنا يكرمكم يا رب دايما ان شاء الله. والله شاء الله. هي بتشجعنا كتير على ان احنا يعني نبقى نحاول نطيع يعني ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله باذن الله. بالنسبه بقى انا كنت عايزه اسال الشيخ محمد الصاوي، انا عندي 3 اولاد. نعم. وهم قاعدين بيضحكوا جنبي هم على ان هم ما بيسمعوش كده، هم بيحفظوا قران وهم في الازهر اولا يعني. بس هم انا دلوقتي يعني كانوا الاول بيحفظوا كويس، دلوقتي بداوا بيفلتوا مني ومش عارفه اعمل معاهم ايه، ومش عارفه اعاقب اضرب ولا مثلا ايه يعني اللي هي الصواب والعقاب يعني. الكبير عنده كام سنه؟ عنده 8 سنين. والصغير هو جنبك؟ اه جنبي. طب هتيجي كده؟ نعم هتيجي كلم الشيخ محمد. طب تعالى كلم يا عبد الرحمن. عيب كده، خد تعالى تعالى كلم انت يا احمد، تعالى شوف الشيخ هيقول لك ايه. طيب هو مكسوف الصراحه. طب هو مكسوف المره دي، المره الجايه هكلمك ان شاء الله. بس والله انا يعني صراحه يعني الشيخ محمد الصاوي ما شاء الله يعني ربنا يبارك له، يعني بنقعد نسمعه كده والله، اتمنى اولادي يطلعوا زي يعني ان شاء الله. طيب شكرا جزيلا على الله. فانا بس عايز اعرف يعني هل هو الضرب وسيله يعني ان انا مثلا يعني عايزه احلي منه يعني ان شاء الله. طيب حاضر ان شاء الله. شكرا جزيلا، ربنا يجزيكم خير يا رب. عليكم السلام. شكرا جزيلا. طيب اتصل اخر من السعوديه. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا استاذ عبد الحميد. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك استاذ ملهم؟ الله يسلم حضرتك. الف مبروك على القناه وربنا يبارك فيكم جميعا. الله يبارك في حضرتك ويكرمك. وتحياتنا لكل العاملين في القناه وعلى راسهم الشيخ محمد حسن. شكرا جزيلا. وتحياتي للشيخ محمد الصاوي. الله يبارك فيه يا رب. امين. الله يخليك. والله يجزاكم خير على البرامج الطيبه اللي انتم بتقدموها لنا. بس انا عاوز بس رقم الشيخ محمد الصاوي، لان انا من الناس اللي كانت ضايعه والحمد لله لقيت نفسي، فانا عاوز اتواصل معاه لو سمحت. طيب حاضر. كنترول ان شاء الله. في الكنترول باذن الله. حاضر ماشي. شكرا. شكرا جزيلا. مع السلامه. شكرا جزيلا. طيب طيب طيب اتصل اخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. كاتو انا ام جهاد. ازي حضرتك؟ انا ازيك استاذ ملهم. الله يسلم حضرتك. الف مبروك على قناه الرحمه والله، يا ربنا يجعلها رحمه للعالمين. اللهم امين. اللهم امين. واكلم الشيخ محمد الصاوي. اتفضلي. بسم الله ما شاء الله عليك يا شيخ، ربنا يكرمك يا رب. انا كنت متابعه حضرتك في رمضان حياتي والله، حضرتك اثرت فيا جامد جدا. كنت والله متابعه في قناه الحكمه وقناه الرحمه. بسم الله ما شاء الله عليك، ربنا يجعله يا رب في ميزان حسنات حضرتك يا رب، وينفع بك الامه ان شاء الله. اللهم امين. امين يا رب العالمين. انا عندي 25 سنه متزوجه، وانا عندي 20 ومعايا طفلين. انا كنت اهلي كانوا يعني الناس ملتزمه، بس انا كنت مش ملتزمه. كنت من صغري شيخ ملتزمه لغايه ما دخلت ثانويه عامه، صاحبت على شله مش كويسه. البنات بقت تقول لي ايه ده انت لابسه الخمار ليه، انت حلوه وعينيكي مش عارفه ملونه، انت مش عارفه كذا، لا خليكي يعني زينا كده، كلمي ولد مش عارفه اعملي كذا. مساله الصحبه يعني. الصحبه فعلا، الصحبه دي وحشه جدا والله العظيم فعلا. طيب. صحبه السوق دي، وكانوا اهلي ما شاء الله ملتزمين، لا دول اهلك دول متشددين، دول اهلك دول مضايقين عليكي. فعلا الصحبه دي يعني اكتر حاجه فعلا بتودي الانسان في داهيه، يا الصحبه صالحه هتاخد بايدك. طيب. صحبه فعلا وحشه. والحمد لله ربنا رزقني بزوج صالح الحمد لله. بسم الله ما شاء الله. طيب حاضر. انا بشكر حضرتك. شكرا. ربنا يكرمك يا رب، وربنا يجعل الشيخ محمد الصاوي يا رب كده نافع للامه باذن الله. تابعونا بس، تابعوا البرنامج ان شاء الله، تابعوا البرنامج وانصحوا بيه ان شاء الله. والله انا متابعانا من ساعه ما عرفت والله معاد وانا متابعاه. تابعونا بس، انصحوا يعني انصحوا حبايبكم كده وقرايبكم ان شاء الله، يتابعوا البرنامج كل يوم سبت. من واحدة وربع لاتنين وربع إن شاء الله، لأن مهم جدا. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أم يوسف، إزاي حضرتك؟ إن شاء الله تسلم من شرور الدنيا يا رب. اللهم أنا طلبتك من مدة ساعة ما خدت رقم التليفون الشيخ علاء. أي. أنا ما ساعتها كان أول مرة أتكلم في التليفون فكنت متلهوجة معلش. ولا يهمك. بس يا رب يكرمك أنا عايزك تشوف لي حل لأن أنا تعبت. أنا أم الأربع أولاد، مجوزة بنت ومعايا ثلاث صبيان. فيهم عيل بيشرب برجو. وبيركب توك توك وتملوا يعني مطفحني الدم والناس بتقول تكاتك يجي يقولها هاتوا فلوس وابوه اصلا مريض بالغضروف مبلط بس رغم كده راجل انسان كويس جدا ومحترم وبيشتغل وبيحاول يصرف عليهم فانا مش لاقي حل انا متجوزه دلوقتي بقى 24 سنه حياتي كلها فتنه وتعب وشقى يا ام يوسف نعم تابعينا بس ويا ريت لو تعرفي تخليه يسمعنا مش عارفه يا حضرة الشيخ ده ولو سمع القران بيقفي لا طيب تترك حتى القران حتى درس طيب طب انا حاجة. طب انا هقول لحضرتك حاجه نعم هو تليفونه اديله الكنترول واحنا هنكلمه حاضر ماشي ان شاء الله يعني الكنترول اخواننا في الكنترول هياخدوا تليفون حضرتك ماشي. او تليفونه وهنكلمه باذن الله ان شاء الله يا ريت يا ربي يكرمك احنا ان شاء الله احنا مع الناس كلها ومع الشباب لانه والله تعبان يا شيخ وبعدين حاضر. انا خايفه جامد هو اصلا يعني مش عارفه اقول لك هو بيعمل ايه لان احنا على الهوا فانا ربنا وحده اعلم ربنا يكرمك وربنا بيامر بالستر حاضر ربنا يا رب يكرمك انا عايزه بس دواء يبقى عارف طريق ربنا بس باذن الله يا رب ان شاء الله يا رب يا رب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا رب يخليك طيب اتصال اخر السلام عليكم ايوه السلام عليكم وعليكم السلام ام عبد الرحمن بقول لحضرتك انا كنت عاوز اسالك انا عندي ولدين واحد في سنه ثانيه ابتدائي ازهري وواحد لسه في كيجي اللي هو في سنه تانية بدا ان الايابه بقى يتاخر جامد في الدراسه ما بقاش يحفظ زي الاول بقى يضيع كتبه بعمد يعني يسيب كتبه وحاجاته ما بقاش يهتم بحفظ القران خالص واحفظه ما فيش فايده الحاجه اللي حفظها له الاقيه ينساها على طول مع ان ما كانش كده في اول السنه يعني حد بدايه السنه ما كانش كده فانا عايز اعرف ايه الخلل في كده وبالنسبه لمد الايد ان يمد ايده على حاجه مثلا او الكذب طيب حاضر فاهمني حضرتك حاضر هي حاضر. لسه حاجة جديدة خالص ما بقى لها شهرين الحال كله اتلخبط معايا طيب حاضر ماشي ربنا يكرمك شكرا جزيلا طيب احنا يعني نتكلم شوية وبعدين نستقبل اتصالات احنا ناخد يعني حقيقة اريد ان اربط جميع اتصالات الاخوة والاخوات بعنوان حلقة اليوم عنوان حلقة اليوم نبض سليم وهي تتحدث عن توحيد الله سبحانه وتعالى وان كل مشاكلنا ترجع إلى التوحيد وعدم تحقيق التوحيد الصحيح وعدم تحقيق الإيمان الصحيح هو الذي يدفعنا إلى كثير من القضايا وكثير من المشاكل ولذلك يعني أنا أقول للنساء المتصلات اللواتي عندهن أولاد والأخ المتصل والجميع يعني الصحابة كانوا مشركين كانوا عصاة كانوا يكذبون كانوا يسرقون كانوا يزنون كانوا يعصون الله سبحانه وتعالى بالشرك وهو الكفر وهو يعني أعظم الذنوب وأعظم الآثام فلما جاء الإسلام طهرهم وهذبهم ونقاهم وأخرجهم من دائرة الشرك والعياذ بالله إلى دائرة التوحيد والانقياد والاستسلام لله والخضوع يعني له سبحانه وتعالى كلام حضرتك يعني بتبقى إن مشاكلنا دلوقتي اللي احنا فيها الصحابة كانوا فيها نعم نعم يعني أنا أقول للأخ الذي استخدم المخدرات أو الأم التي تشكو أن ابنها يعني يشرب البنجو أو ما شابه ذلك كان من أبناء الصحابة من يعصي الله عز وجل بالنظر للنساء كان من الصحابة أنفسهم من يعصي الله سبحانه وتعالى بالزنا كان من الصحابة أنفسهم من يعصي الله عز وجل بالسرقة كان من الصحابة من يعصي الله عز وجل بالكذب بل كان المجتمع كله في جاهلية كانت الأخلاق النبيلة والحميدة تكاد تكون مفقودة عند كثير من الناس نعم. فلما جاء الإسلام هذبهم ولذلك ربعي بن عامر لما دخل على ملك الفرس يخرق بساطه برمحه نعم. قال لقد أخرجنا الله جل وعلا بنبينا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد نعم. ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة نعم. ولذلك أنا أريد أن أضع نقاط مهمة وعناصر أساسية للمشاهدين نعم. والمشاهدات نعم. منذ أول حلقة يا جماعة يا إخواني يا أخواتي بدون التوحيد لا سعادة بدون تعبيد القلب لله سبحانه وتعالى لا أنس ولا سرور بدون الخضوع والاستسلام والانقياد لله وقول سمعا وطاعة يا رب لن يترك المدمن المخدرات ولن يترك المدخن الدخان ولن يترك الكاذب الكذب ولن يترك السارق السرقة ولن تترك المرأة البغية بغاها لن يترك أحد من هؤلاء أبدا معاصيه وذنوبه وآثامه لازم نحقق معنى التوحيد الحقيقي ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما وجد هذا المجتمع الضال مجتمع قومه ووالده يعج بالأصنام والتماثيل وعبادة غير الله سبحانه وتعالى والذبح لغير الله واللجوء لغير الله عز وجل، وقف وقفة صامدة، لأن هذا هو العلاج. والله جل وعلا يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم. ويقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. طيب تعال نسمع ماذا يقول إبراهيم. نعم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ففهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا المعنى جيدا لا بد أن يكون هناك قلب سليم القلب السليم الخالي من الشبهات من الشهوات من الشرك من الآثام من المعاصي من الذنوب وتأمل قال إبراهيم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين يقول المفسرون يقول المفسرون في هذه الآيات يقول إن الخطاب مع إبراهيم وقومه عن الأصنام وعن الأثام لماذا قال إبراهيم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين واستثنى رب العالمين قال بعض المفسرين هذا استثناء منقطع وقال البعض بل لأن إبراهيم علم أنهم كانوا يعبدون مع أصنامهم رب الله ربنا سبحانه وتعالى الله رب الأرض والسماء فهم كان في قلوبهم خوف ووجل من الله لكنهم كانوا لا يحققون هذا المعنى من العبادة ولذلك في الصحيح لما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه كم إلها تعبد قال سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء قال فمن الذي لخوفك ورجائك ورغبتك ورهبتك قال الذي في السماء قال فذلك الله فهنا مسألة قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين طيب يا جماعة من الذي يطعمنا من الذي يسقينا من الذي يشفينا من الذي يعافينا من الذي يداوينا من الذي يغفر ذنوبنا وآثامنا الله جل جل. لما تتحقق هذه المعاني في قلب العاصي وقلب الشاب والفتاة يبدأ الفلاح ويبدأ الفوز ويبدأ التوفيق والنجاح أنا عندي ذنوب كثيرة عندي معاصي كثيرة أنا زنيت أنا سرقت أنا عصيت أنا أكلت الحرام أنا نظرت إلى الحرام أنا فعلت وفعلت وفعلت طيب لا في قلبي حب لله عز وجل نعم. في قلبي معرفة ويقين أن الله عز وجل وعلا هو الذي يغفر الذنوب هو الذي يكفر الخطايا هنا منذ هذه اللحظة يبدأ التوجه لأني حققت معنى التوحيد وهذا معنى عظيم معنى التوحيد طيب عندما أستشعر أنني عبد وذليل وأنا منكسر ومستسلم لله عز وجل هذا زيادة على المعنى عندما أستشعر أن حياتي كلها بيد الله عز وجل هذا يزيدني إقبال عندما أستشعر أن طعامي وشرابي وأن شفائي من الداء وأن حمايتي من الأخطار هي بيد الله عز وجل هذا يجعلني أزداد انقياد فتحقيق هذه المعاني هو العتبة الأولى التي بها الفوز والفلاح طيب. والله بدون التوحيد شيخ ملهم بدون الإخلاص لله عز وجل بدون الاستسلام والانقياد لله عز وجل لا يمكن أن يفوز الإنسان ولا يمكن أن يفلح أبدا ولذلك يعني عندما نقل لنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه المعاني في النهاية قال قال ماذا؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فلن ينفعك مالك ولن تنفعك تجارتك ولا أولادك ولا ذريتك في يوم القيامة إلا إذا أتيت الله عز وجل بقلب سليم. طب شيخ محمد واحدة واحدة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. طيب إحنا بنتكلم، طب اللي بيشرب مخدرات، اللي مش عارف طريق الهداية، اللي مش مقرب من ربنا، إحنا بنقول بدون التوحيد لا سعادة، بدون القرب من الله لا سعادة، بدون الأنس يعني وحلاوة القرب من الله لا سعادة. لا. طيب ما هو أخونا اللي بيشرب مخدرات واللي بيشرب بانجو واللي كل الكلام ده، إحنا عايزينه يحس بمعنى التوحيد، يحس إزاي؟ ممتاز. تطبيق التوحيد كيف يكون؟ تطبيق التوحيد يكون بأن تستشعر أنك كلك، مملكتك، جوارحك، أعضائك ملك لله سبحانه وتعالى. بمعنى أن تسأل نفسك عندما تدعو أين يتجه قلبك، عندما تمرض من الذي تسأل أن يعافيك، عندما ينزل بك دين من الذي تطلب منه أن يسدد دينك، الله. عندما يلم بك جائحة عظيمة شديدة من الذي يفك عنك هذه الكربات، الله. الله عز وجل. والله في إحدى المرات اتصلت علي إحدى النساء تقول أنا ابني يعني ملحد والعياذ بالله، نعم. مشرك بالله سبحانه وتعالى، يقول يا جماعة لا يوجد الله ولا يوجد رسول، وهذه خرافات وهذا تاريخ وأساطير، نعم. فقلت مثل هذا لا يصلح معه إلا نداء الفطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. فالمسلم ولد على الفطرة، ولد على التوحيد. تجد الطفل الصغير بمجرد أن يسمع الأذان يرفع بصره إلى السماء وأصبع على السماء، تجد الطفل الصغير بمجرد أن يرى أباه يعني لبس ملابس الصلاة وتهيئ للصلاة ينزل على الأرض يخر ساجد للصلاة، يجلس بجوار أمه يقلدها. الفطرة، فطرة الله سبحانه وتعالى هي السليمة، هي الفطرة السليمة في قلوب الناس. فأنت لابد أن تستشعر هذه الفطرة أولا، أنك لا تستطيع أن تتحرك ولا تسمع ولا تبصر ولا تملك ولا تنفع ولا تضر إلا بيد الله سبحانه وتعالى. فأنت كلك لا حول لك ولا قوة إلا إذا أعطاك الله عز وجل. ولذلك أنا أقول يعني أحد الإخوة المدمنين يقول في يوم من الأيام يعني كنت أقول لنفسي يعني ما الذي يجعلني أكمل سيجارة الحشيش، يمكن أن أسحب نفس ثم يتوقف النفس فأموت. الذي يعطيك القدرة هو الله عز وجل. يعني حتى في عصيانك لله أنت تعصي الله عز وجل بإذن من الله، لست تعصي الله بمزاجك ولا بدماغك، أنت تعصي الله عز وجل بإذن من الله، ولو شاء الله لأماتك وقبض روحك على هذا المعصية. تعصي نعم بإذن من الله، نعم، الإذن القدري وليس الإذن الشرعي الذي يحبه الله ويرضاه، وإنما هو الإذن القدري، أن الله جل وعلا هو الذي أعطاك القدرة أن تفعل ذلك، ولكن الله لا يحبه ولا يرضاه. فالله سبحانه وتعالى لا يحب أن تكون عاصيا ولا يحب أن تكون مقصرا أو مفرطا، ولكنه جل وعلا أعطاك الخيار وهديناه النجدين، نعم. فأعطاك الله جل وعلا طريق الخير وطريق الشر، فاخترت أنت طريق الشر. ولذلك يعني كثير من الناس يظن أن مسألة العبودية لله سبحانه وتعالى والانكسار لها هذه مسألة يعني في وقت رمضان عندما نقف في الدعاء، عندما الواحد ينزل بيدين، لا، العبودية في كل وقت في كل حين. والله في يوم من الأيام أخ ملهم، نعم. يعني كان هناك احتفال لمجموعة من الصوفية وما شبههم عند إحدى المقامات والقبور، فطلبنا من بعض المسؤولين وبعض الجهات الأمنية استأذننا منهم أن نذهب لنذكر بالله عز وجل ليس أكثر، نعم. وأن ننهى عن مثل هذه الأعمال الشركية. بعد أن انتهيت من ذكري يعني لا إله إلا الله سبحانه وتعالى وتحقيق معنى لا إله إلا الله عز وجل، وكيف أن كفار قريش رفضوا أن يقولوا لا إله إلا الله لأن المعنى عندهم كبير، ولأن الكلمة والجملة تستحق بذل وتستحق ثمن، وهو ترك الأصنام وترك ما يعبد من دون الله. جاءني رجل معه أخوه، أخوه يعني ما شاء الله في طوله أو يكاد يعني أقصر قليلا، مشلول اليد، يدي معكوفة هكذا مشلول اليد، وعينيه غائرة إلى السماء، وهو يعني يتأوه، وجاء يبكي هذا الرجل: يا شيخ يا شيخ، أنا هذه السنة هي السنة السابعة التي آتي فيها عند مقام سيدي فلان ولم يشفى أخي من المرض. قلت يا أخي الله، يا عاقل، هذا الميت في قبره يحتاج إلى الله مثل ما تحتاج أنت له ومثل ما يحتاج أخوك له. هذا الميت في قبره لا ينفع ولا يضر، هذا الميت في قبره لن يمنع عنك أبدا الشر ولن يأتي لك بالخير والصحة أبدا والعافية، بل الله عز وجل هو الذي يعطيك وهو الذي يمنحك وهو الذي يسددك. طيب ماذا أعمل الآن؟ قل لا إله إلا الله، استغفر الله، أخرج من دائرة الشرك التي أنت فيها الآن وارجع إلى الله عز وجل، وأقبل على الله واطرق على الله الباب واخضع الله، وأخبر أخاك المشلول هذا أنه لا شفاء عند إنسان ولا دواء عند إنسان، وإنما الشفاء والرحمة والخلاص والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. هو الذي ولذلك نعم ولذلك ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام بعد أن انتهى من هذا الحوار ماذا قال الله سبحانه وتعالى عنهم؟ قال الله جل وعلا عنهم بعد أن بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه في ذلك اليوم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نكمل بعد الاتصال. طيب السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أستاذ أيمن. عادل معك. طيب عادل من البحيرة أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. إزاي حضرتك؟ أبو الشيخ محمد الصوي. تفضل. لو سمحت يا شيخ والله أنا والدي تعب من أول شهر رمضان كده فبقاله ثلاث أيام ما مش قادر يصلي هو الآن محتضر فممكن أقضى عنه الصلاة وهو على قيد الحياة ولا مش عارف يعني حضرتك افتيني في الحكاية. لا تودع عنه الصلاة خلاص تسقط عنه الصلاة ما دام أنه ألو تسقط عنه الصلاة ما دام أنه في غيبوبة أو ما دام أنه يحتضر تسقط عنه الصلاة. سامع أستاذ عادل؟ أيوة سامع الشيخ محمد قال إيه؟ ما خدتش بالي والله. طيب أقول أخي عادل أقول تسقط عنه الصلاة لأنه لم يعد مستطيعا لأنه الآن غير مكلف فهو في غيبوبة أو في حال الاحتضار يكون الإنسان غير مكلف بالأعمال الشرعية. طيب شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ أيمن. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. ازيك يا استاذ مولى؟ ازيك ازاي من ازاي حضرتك؟ اكلم الشيخ محمد. اتفضل حضرتك. انا بتصل يعني حبا في الشيخ محمد انا بحبه في الله جدا جدا طبعا من اول رمضان. حبك الله اللي احببتنا فيه جزاك الله خيرا يا اخي. انا بس ليا رجاء عنده احنا والدي واحد ظلمه ظلم جامد قوي. اخفض صوت التلفزيون يا استاذ ايمن. وبقالنا فتره ماسك هي فترة ومش عارفين نجيب حقنا منه فادع يعني ادع الله ان ربنا يجيب لنا حقنا. طيب حاضر. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. صلى الله سبحانه وتعالى. اللهم امين. طيب يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. ما زلنا مع يعني سيدنا ابراهيم. يعني لما نقلنا سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام الى هذه المرحله مرحله ان خلاص الدنيا بما فيها بامراضها والامها ومشاكلها وطعامها وسقائها وشرابها وكل ما فيها هي بيد الله عز وجل. طيب اذا ساطلب الدنيا ممن؟ من الله عز وجل. ولذلك قال واغفر لي والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين ربي هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون. هذه مطالب ليست لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فحسب بل مطالب لنا نحن كل. نعم مطالب لجميع الناس. نطلب من الله المغفرة نطلب من الله أن يكون لنا لسان صدق نطلب من الله أن نكون من ورثة جنة النعيم نطلب من الله أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا نطلب من الله أن لا يخزنا في يوم القيامة وأن ينجينا من عذاب الله عز وجل. ثم جاء القرآن بعد ذلك ينقل لنا نقلة لمن خالف إبراهيم. قال الله جل وعلا لمن خالف سيدنا إبراهيم في كلامه نتوقف عنده. نعم نتوقف عندما نستقبل الاتصال. طيب نتوقف. طيب السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذه شيماء ازي حضرتك؟ انا الحمد لله. اتفضلي. استاذ مولانا اتفضلي. اهلا بحضرتك واحنا نشكر حضرتك على البرامج الجميله اللي حضرتك بتقدمها. شكرا جزيلا. نشكر قناه الشيخ محمد الصوي ونشكر على برنامج رمضان حياتي اللي كان حضرتك ما كان مقدمه في رمضان. ايوه شكرا جدا. وانا برجو من الشيخ محمد الصوي ان هو يدعي لي. انا في كليه اولى سريعه. فضلك الله ما شاء الله. ولا ترى برجو من حضرتك ان هو يدعي وبشكر الشيخ محمد حسان على القناه الجميله دي. شكرا جزيلا. فضلك الله يا اختي. فضلك الله. شكرا جزيلا. وبرنامج الجائزه. شكرا جزيلا ربنا يكرمك. الاتصال من الاسكندريه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا استاذ كريم. يا مرحبا كيف حالكم؟ الحمد لله رب العالمين. ربنا ان شاء الله يجعلها صحه خير عليكم وعلى المسلمين جميعا. اللهم امين. اللهم امين. ربنا يبارك فيكم. الشيخ محمد تفضل يا اخي. تفضل. ازيك يا شيخ محمد؟ مرحبا بك يا اخي. الله يكرمك. ربنا يبارك فيك يا شيخ ويعزك. الله يكرمك. ربنا يشرح صدرك يا شيخ. امين وانت كذلك يا اخي. الشيخ من فضلك شيخ من بعد رمضان الواحد يعني حس ان في فطور كده بعد رمضان ودايما بتفقد صلاه الفجر دايما على الواحد وكل ما احاول ان اضبط المنبه او اتعاون مع اصحابي مثلا يقوموني الفجر فدايما الفجر يروح مني دايما وقيام الليل يا شيخ انتظم شويه وبطل انتظم وبطل فمش عارف ايه السبب في بعد رمضان كان الواحد عنده شحنه ايمانيه قويه جدا. نعم. خرج بقى من رمضان وحس يعني الفطور شديد فهل السبب شيخي راح ما كانش مخلص في رمضان يعني فالواحد يخشى ان ربنا يكون طيب. تقبل رمضان. طيب حاضر. ربنا يبارك في عمرك. شكرا جزيلا. الله يكرمك. اتصل اخر. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا أستاذة فاطمة. إزاي حضرتك؟ كويس الحمد لله. اتفضلي. أنا عايز أخذ رأيك في مشكلة كده. الشيخ مع حضرتك. ماشي. ألو. اتفضلي يا أختي اتفضلي. الشيخ محمد. محامي اتفضلي. أنا عندي 13 سنة ونص كده. اتجوزت ف يعني كنت متعرفة على واحد قبل الجواز كنت متعرفة عليه يعني حبيته كده. فبعد الجواز برضو فضلت أحبه وخنت جوزي مرة وسمحني وبرضو ما قابلته مرة يعني وبس جوزي برضو سمحني وقابلته تاني مرتين يعني؟ ايه؟ مرتين؟ اه والمرة التانية دلوقتي هو فرع الطلاق. بص وانا يعني مش حابة ان انا اعمل كده وكذا مرة ابويا يعرف برضو قبل الجواز وضربني و ما زلت متعلقة ما خلطوش بمعنى ما خلطه يعني انا مش قصدي انا بس كلمته في تليفون وقابلته اه يعني قصدي انت يعني لسه برضو متعلقة بيه انا مش بحبه بس انا مش عارفة انا بعمل كده مش عارفة يعني انا منموسة ولا عندي حالة نفسية اروح لدكتور نفساني انا مش عايز اعمل كده بس انا برضو بعمل كده. طيب حاضر يعني انت ممكن اخد رقم تليفونك اكلمك بس اخد رأيك في الموضوع. طيب عندك كنترول ان شاء الله. طيب ايه في كنترول خد رقم الشيخ. خلاص ماشي شكرا شكرا جزيلا. قبل ان نجيب على اسئله نعم الاخوه يعني اراد الله سبحانه وتعالى المخالفين لسيدنا ابراهيم اراد الله جل وعلا ان يذكر صوره اخرى. قال الله سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا ما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. تأمل كيف جعل الله سبحانه وتعالى نقاش هؤلاء الناس وهم في النار إذ نسويكم برب العالمين. السبب أننا ساوينا هؤلاء الناس برب العالمين، ساوينا هذه الشهوة فأحببناها وقدمنا محبتها على محبة الله، ساوينا هذه المباراة، ساوينا هذه المخدرات، ساوينا هذا الحب المحرم فقدمناه على محبة الله وعلى الحب الذي شرعه الله عز وجل. إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين. نعم. من يشفع لنا الآن؟ من ينقذنا الآن؟ من يأخذ بأيدينا الآن؟ من يجرنا إلى الجنة الآن؟ هم في النار يتعذبون يتقلبون فيها. فلذلك كان علاج هذه المشاكل كلها قبل أن يصلوا إلى النار التوحيد، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. علاج كل هذه الصور التوحيد الرجوع. لذلك أنا أقول يا أيها الأطباء النفسانيون، يا أيها المعالجون للمدمن المخدرات، يا أيها الأطباء المتخصصون في علوم البرمجة اللغوية العصبية وما شابها، يا كل من يعالج إنسانا من مرض أو من داء، علق قلبه أولا بالملك العزيز سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. واعلم أن علاجه وأن خلاصه وأن خروجه من مشكلته إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. إذا تعلق هذا القلب بالله شيخ ملهم انتهت المشاكل خلاص. يبقى بعد ذلك العلاج الكيميائي أو ما شبهه ذلك من الأدوية، ويبقى بعد ذلك العلاج الذي له المراحل الذي له أهل المختصون بها. لكن في النهاية في الأصل في البداية القلب تعبد لله عز وجل وانطرح بين يدي الله. لذلك أنا أقول للمرأة التي تشتكي من حقوق أولادها الأخت التي سألت، نعم، عليك أولا أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فالذي يصلح لك قلوب الأولاد هو الله سبحانه وتعالى، وعليك أن تكوني قدوة أمام الأبناء. تعلق القلوب بالله تبارك وتعالى. نعم. هنقف عنده ونستقبل اتصال. طيب. طيب السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا أستاذ شعبان. في الملا. إزاي حضرتك؟ أهلا. أهلا وسهلا. ممكن أكلم الشيخ محمد الصاوي؟ اتفضل مع حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا شيخ؟ مرحبا بك يا أخي الله يحفظك. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. الله يغفر لي ويعفو عني. أنا شاب من الفيوم، أرجو أن تنصحني نصيحة. نعم. اتفضل. لو سمحت يا شيخ. نعم تفضل. ممكن تنصحني نصيحة؟ أنا ما بعرفش أركز في المذاكرة. نعم. طيب أكثر من استغفار أكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. يعني أنا هستأذن المشاهدين إن إحنا نكتفي بالاتصال ديت ونتكلم عشان برضو يعني نطلع عناصر كثيرة. إن شاء الله. عناصر كثيرة. المقصود من هذه الحلقة وهي نبض سليم. مقصودنا من هذه الحلقة في بداية حلقات نبض الشباب هي أن نعلم يا شباب ويا ختيات أصل مشاكلنا بعدنا عن التوحيد وتعلق القرب بالله تبارك وتعالى. بعدنا عن تحقيق المعنى الإيماني الصحيح، بعدنا عن تحقيق العبودية الكاملة لله سبحانه وتعالى. على قدر بعد الإنسان على قدر حجم المشكلة. واحد بعيد 100 كيلو حجم المشكلة كبير، واحد بعيد كيلو واحد حجم المشكلة صغير. فهنا هذه نقطة مهمة، وهي أن أسأل نفسي قبل أن أعالج أي مشكلة، مشكلتي مع أولادي مع زوجي، مشكلتي في علاقة غرامية محرمة، مشكلتي في مع المخدرات والحشيش، مشكلتي مع أصدقاء السوء، مشاكلي مع زميلاتي في الكلية وصديقاتي في الجامعة، كل مشاكلي هذه أولا أرجع إلى علاقتي بالله سبحانه وتعالى. هل أنا حققت التوحيد؟ هل أنا عبد الله؟ هل أستشعر أنني عبد الله سبحانه وتعالى؟ هل أنا أستشعر أن التوحيد هو الذي يدخل الجنة؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح، الحديث الصحيح يقول من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. من قال لا إله إلا الله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. نعم. وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. انظر يا أخي وانظر يا أختي إذا كانت هذه الجنة بمجرد تحقيق التوحيد، لكن ليس التحقيق المزيف التحقيق الكاذب، وإنما التحقيق الصادق الذي يترتب عليه عمل، أن أربط كل أعمالي بالتوحيد، أن أربط كل أقوالي بالتوحيد. نعم. كل أقوالي وأفعالي أتعلق بالله. نعم. أنا بتكلم أنا كشباب. إحنا نعم. شباب. نعم. الأم اللي اتصلت اللي بتقول ابنها لما بيسمع صوت القرآن بيوم قفله. نعم. الزوجة بتقول أنا كويسة وبأدي الصلاة كويسة وعلاقتي كويسة بربنا، بس زوجي فيه مشكلة لما بيسمع القرآن أو بيسمع أي برنامج دين ولا أي حاجة فيه مشكلة. نعم. طيب إحنا بنقول التوحيد والقرب من الله. طب إحنا بنتكلم مع الناس دي بقى يعملوا إيه؟ هم إذا حققوا المرحلة الأولى مرحلة القرب من الله سبحانه وتعالى أصبحت المرأة صالحة وزوجها فاسد، الأم صالحة وأبناؤها عصاة. أنت حققت هذه المرحلة. نعم. يأتي مرحلة مناجاة الله سبحانه وتعالى، دعاء الله سبحانه وتعالى بصلاح الزوج وصلاح الأولاد. تأتي مراحل أخرى وهي مرحلة القدوة. هل أنت قدوة أمام زوجك؟ هل أنت من الحريصات على الصلاة؟ هل أنت من المبكرات إلى القرآن إلى طاعة الله؟ من المبادرات إلى السنة والنافل؟ هل أنت أمام أولادك لا تكذبين مع صديقاتك، لا تغشين، لا تخادعين، لا يرونك أمام الزوج أو الأب تعصين الله سبحانه وتعالى؟ هل نحن قدوة في المنزل؟ فعلاج هذه القضايا أحيانا ليس بالضروري أن يكون علاجها في هذه الحلقة شمولها. نعم. نحن عندنا حلقات كثيرة. نعم. نعم ستأتي إن شاء الله حلقة تختص بالمخدرات، حلقة تختص والحلقة القادمة بالصلاة، وستكون على مدار حلقتين وعنوانها الشريان الرئيسي بإذن الله، وهي حلقة السبت القادم إن شاء الله. فهذه الحلقات حلقة تختص أيضا بالعلاقات الأسرية، بكذب الأطفال وعدم تقويمهم بالتربية، حلقات عديدة للشباب. فنحن نقول في الأصل في البداية حلقتنا اليوم نحن نتحدث، جئنا فقط لنتحدث عن عنصر واحد وهو تحقيق التوحيد. نعم. النبض السليم. تحقق هذا المعنى في قلب الأم أو في قلب الزوج أو في قلب الزوجة أو في قلب الأسرة المسلمة، فإن ما بعده من المشاكل ستزول تباعا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل. فإذا حققنا هذا المعنى عند الأم وسألتنا الأم والله أنا أولادي يعني يعصون الله عز وجل لا يصلون. نعم. أولادي واحد منهم أصبح يعني يشرب الدخان، أو كما قال الأخ هذا السائل أنا يعني أشتكي أني كنت أحفظ وأذاكر أصبحت لا أذاكر ولا أحفظ. نعم. نقول لهذا الإنسان هل أنت توحيدك هذا عملي أو توحيد نظري؟ توحيدك عملي يعني بمعنى أنك تستشعر وأنت في طريقك إذا مرت من أمامك امرأة أن تغض بصرك وتستغفر الله عز وجل لأنك في قلبك عبد لله موحد لله ولأن الله أمرك بشيء فأنت امتثلت، أم أن توحيدك نظري مجرد كلام أنا بحب ربنا وأحب الرسول عليه الصلاة والسلام انتهت القضية؟ لا، هذا زيف، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فعلى قدر إثباتك للتوحيد العملي وتحقيقك له على قدر ما تكون النتيجة، نعم، على قدر ما يكون التوفيق، على قدر ما يكون الفوز والفلاح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نادى ألا يدع أو لا يترك في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من تعلق تميمة أو قلادة فقد كفر أو أشرك، ونادى فقال من تعلق شيئا وكل إليه. كل هذه الأشياء ما السبب في النهي عنها؟ التعلق، التعلق، تعلق القلب بهذه الأمور. تعلقت بقلادة أو ببعض الناس يحط الحظاظة، نعم، يسموها حظاظة التي، نعم، من الجلد الحظ، وبعض الناس يضع قطعة معدنية، وبعض الناس يضع يعني جزمة أو شبشب يعلقها في السيارة، أو يضع كف أو عين. كل هذه الأشياء تعلق بغير الله عز وجل، فأنت لا تظن أن تعلقك بهذه الأشياء سيعينك، بل سيمنعك. ممكن يقول لك دي الموضة، الموضة، دي الموضة. يعني أنا أذكر على طاري الموضة، أذكر يعني كنت في سيارة أجرة تاكسي في يوم من الأيام، نعم، راكب مع السائق، فوجدت الأخ معلق كف وفي الوسط عين، اللي هو الكف الأزرق المشهور هذا اللي، نعم، وعبارة عن ضغاطة كلمبة أو ضوء أو كشاف. فلما بدأت أتحدث معه قلت يا أخي جزاك الله خيرا، أنت مسلم وأنت موحد وأنت تحب الله عز وجل، فلماذا تضع هذه الأشياء؟ فقال لي الشيخ دي بتحمي من أخطار كثيرة. فقلت له يا أخي بالله عليك، قطعة بلاستيك فيها حجارة بنصف جنيه ولا بجنيه وفيها لمبة تحمي من الأخطار، أسألك بالله من الذي رزقك اليوم؟ من الذي جعلني أركب بجوارك وأعطيك المبلغ؟ أليس الله؟ نعم. من الذي سيجعلني أنزل من سيارتك ثم يأتيك زبون آخر؟ أليس هو الله عز وجل؟ إذن كيف تمنع هذه أو تضر؟ لا يمنع ولا يضر إلا الله عز وجل، نعم، ولا ينفع ولا يضر إلا الخالق جل وعلا. نعم. هل بس الشيخ دي فيها لمبة؟ قلت له إذن أنت الآن تكابر. نعم. الصينيون اخترعوها من أجلك حتى يضحكوا عليك، وضعوا لك فيها لمبة حتى تنسى ويتعلق قلبك بها. أما إذا خلص قلبك وتنقى من الشوائب وأصبح لا يتعلق إلا بالله، هذه أصبحت لا وزن لها ولا قيمة عندك. أخذ العين وقطعها ورماها من الشباك. قلت له أنت الآن حققت التوحيد العملي، التوحيد العملي أنك مباشرة تتخلص من كل شيء فيه شرك أو فيه تعلق القلب بغير الله عز وجل، أي شيء. فإذا تحقق هذا المعنى في القلوب، وجدت أن الصحابة رضي الله عنهم لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الذي في يده خيط ملفوف فقال ما هذا؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنة، فنزعها مباشرة، نزعها مباشرة. والرجل الذي كان في يده خاتم قال ألقه، فألقاه مباشرة. فالصحابة رضي الله عنهم كان عندهم امتثال، تطبيق مباشر، أنا لن أطيع إلا الله عز وجل، ولا أعبد إلا الله، ولا أستغيث ولا أستعين إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا أدعو إلا الله جل وعلا. فأما ما يأتي بعد ذلك من المشاكل فلا بد أن لها أسباب أخرى غير مشاكل، غير سبب التوحيد. مشكلة عدم الحفظ قد يكون لها السهر، مشكلة عدم طاعة الأولاد قد يكون السبب ترك الأم للأولاد أمام التلفاز والأفلام الكرتون، مشكلة عدم صلاح الزوج قد يكون السبب عدم حسن خلق المرأة مع زوجها، أسباب أخرى كثيرة. لكننا دعونا نحقق بالأول السبب الرئيس وهو سبب التوحيد، سبب تحقيق القلب وتعبيده لله عز وجل، انطراح القلب بين يدي الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول بشارة لإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، يقول الله سبحانه وتعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، وركزوا، نعم، ركزوا معي، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يأتيك الله عز وجل بقراب هذه الأرض وقراب هذه الآثام وقراب هذه المعاصي مغفرة، لأنك لقيته لا تشرك به شيئا. ولذلك يقول الله جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، نعم، وقال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فكل هذه آيات ونصوص ومعاني لتحقيق معنى التوحيد. ولما فهم الصحابة هذا المعنى صنعوا العجائب أقولها والله صنعوا العجائب سبحان الله. يعني الصحابي الذي كان معتادا على الزنا معتادا على الفواحش والفجور قال لما قالت له عناق هلم إلينا يا مرثد وهو مرثد بن أبي مرثد فقال يا عناق إن الله حرم الزنا مسألة الآن أصبح في قلبي شيء كبير نعم. الله عز وجل نعم. فلا يمكن أبدا أن أعصي الله سبحانه وتعالى بهذه الفاحشة أو بهذه الكبيرة. وهكذا دواليك فعل ذلك الراعي الذي مر عليه عبد الله بن عمر فقال له يعني ألا تبيعنا شاة من شياهك فقال إنها ليست لي إنها لمولاي فقال وما يمنعك أن تقول لمولاك إن الذئب قد أكلها فقال الراعي فأين الله وصرخ في وجه عبد الله بن عمر نعم. فرفع عبد الله بن عمر أصبعه إلى السماء وقال قال الراعي فأين الله قال الراعي فأين الله ثم اشترى الأغنام والراعي فأعتق الراعي لوجه الله ووهب له الأغنام. كل هذه المعاني تدل على أن الصحابة رضي الله عنهم لما خلصت ونقت قلوبهم من الشرك والآثام والمعاصي أصبحت القلوب نقية طاهرة مؤصلة على التوحيد مستعدة لنصرة دين الله. طيب يا شيخ محمد يعني هو يعني وقت الحلقة انتهى ولابد أن نلتزم بالوقت إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني أنا هأخذ من كلام فضلتك ونختم به ونقول لمشاهدينا الكرام إحنا في أول حلقة من حلقات برنامجكم نبض الشباب إحنا بنتكلم بداية عن عنوان الحلقة اسمه نبض سليم. طيب إحنا نبض سليم إحنا ما اتكلمناش في في في, في محاور الحلقة كلها ولكن إحنا هناخد وهاخد بشارة من يعني من البشائر الجميلة الربانية النبوية اللي الشيخ محمد الصاوي قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. يعني الشيخ محمد أنا بشكر حضرتك إحنا يعني بنقول لمشاهدين السبت القادم إن شاء الله إن كنا من أهل الدنيا أو من أهل الأحياء من واحدة وربع لاثنين وربع إن شاء الله مشاهدينا أنا بقول لحضراتكم يلا نحط إيدينا في بعض تعالوا نلتف مع بعض تعالوا نشوف بعض تعالوا نتكلم نشوف مشاكلكم إيه أحلامكم إيه أملكم إيه. في بشارة شيخ ملهم نعم. بشارة أخيرة بفضل الله عز وجل خصصنا منتدى نعم. على الإنترنت في موقع ويتو الله منتدى بعنوان نبض الشباب اسمه منتدى نبض الشباب لمناقشة جميع العناوين القادمة والقضايا ومشاكل الشباب ثم نأخذ هذه الأوراق إن شاء الله في الحلقة القادمة التي تناقش فيها الإخوة ونبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى بطرح هذه المشاكل والقضايا. طيب يعني يدخل على الموقع موقع ويتو الله إلى ويتو الله نعم نبض الشباب, نبض الشباب ويشاركون. عنوان الحلقة القادمة إن شاء الله الشريان الرئيسي الشريان تتعلق بالصلاة إن شاء الله بإذن الله. يعني ما عادش في حاجة يعني مشاهدين الكرام ويتو الله ده إحنا منتظرينكم على هذا الموقع منتدى نبض الشباب إن شاء الله تعلق بالله تبارك وتعالى اعلم بأن الذي يطعمك ويسقيك ويشفيك ويمرضك هو الملك جل جلاله. مشاهدينا يا حبيب القلوب أنت الحبيب أنت أنسي وأنت من قريب يا طبيبا بطبه يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب. إن شمس النهار تغرب بالليل وشموس القلوب ليست تغيب وإذا ما الليل أزدل سترا فإلى ربها تحن القلوب. مشاهدينا بسكم أتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الشيخ محمد الصاوي الداعية الإسلامي بارك الله فيكم شكرا جزيلا الداعية الشاب الداعية الشاب في نبض الشباب شكرا جزيلا بارك الله فيكم. في يوم السبت القادم نلتقي إن كنا من أهل الأحياء إن شاء الله تبارك وتعالى من واحدة وربع لاثنين وربع. مشاهدينا أنا بشكر حضراتكم وبشكر مشاهدينا اللي اتصلوا بنا وبعتذر عن اللي ما دخلوش معنا على الهواء ولكن في السبت القادم نلتقي إن شاء الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.